نعم كنا تشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد. البيان انتم في البيان بيان. احنا وصلنا الى درس اركان التشبيه. نعم. تدارسنا وإياكم في درسنا الماضي أنه من أكثر أساليب التعبير المستخدمة في كل اللغات هو تشبيه الأشياء بغيرها لأهداف كثيرة. رأينا أن الإنسان قد يستخدم التشبيه للشرح والتوضيح، عندما تريد أن توضح جمال الإنسان تقول ما شاء الله كيوسف كالقمر، هذا يعطي وضوح بالفكرة، يعطي جمال بالكلام. في بعض الأحيان كما رأينا عندما تحدث عن أغراض وأهداف التشبيه أننا كبشر نستخدم اللغة، هذه اللغة عندما عرفها العلماء قال هي مجموعة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. إذن هو بالأصل الهدف اللغة أن تعبر عما تريد، فأنا عندما أستخدم التشبيه أستعين به للوصول للتعبير المناسب لما أريد، صحيح؟ نعم. ولذلك التشبيه نجده في كل اللغات مستخدم، يعني هو كنوع من أنواع علم البلاغة هو عالمي وليس مختص باللغة العربية. لو لاحظتم الإنجليزية والفرنسية يستخدمون كثيرا هذه، حتى بالأمثال، الأمثال الإنجليزية يعني أمثال الفرنسية تجد التشابيه والتصاوير للإنسان البخيل، للإنسان المادي، للإنسان الجميل، للإنسان الشرس، تجد بأمثالهم كثير من استخدام طريقة التشبيه، لأنه كما قلنا التشبيه يعطي وضوح، يعطي جمال بالكلام، يعطي دقة. التشبيه كما رأينا له أركان، صحيح؟ نعم. له أركان. نعم. هذه الأركان كمبدأ عام باستخدام مبدأ التشبيه، ولكن رأينا أنه ليس من الشرط والواجب أن تستخدم جميع الأركان عندما تتكلم. هي أركان كتشبيه بالأسلوب العام الكامل التام، أما نحن رأينا أن هذه الأركان وإن كانت هي أركان هي أساسية، ولكن في بعض الأحيان ماذا نستطيع أن نحذف منها؟ متى نستطيع أختي؟ متى يمكن أن لما يدل عندما يقول لي مثلا كالبدري وعمر ما مثلا ما رأيك بهذا البيت؟ جميل. أقول له قصر. لماذا لم أرجع وأقول له هذا البيت كالقصر؟ لأن التكرار مو فائدة. أيوة. إذا ما الذي جعلني أستطيع حذف شيء مع أنه ركن، والركن كما قلت هو شيء مهم، عليكم السلام، الركن شيء مهم، ما الذي جعلني أستطيع أو أتجرأ على حذف ركن من أركان التشبيه؟ أحسن، لأنني عندما أحاورك أخاطبك سياق الكلام، ونحن كتبنا هذه الملاحظة، السياق يعني ما قبل وبعد، وسماه علماء البلاغة السباق واللحاق، أنني أستطيع حذف بعض أركان التشبيه عندما يدل ما قبله أو ما بعده، أو في بعض الأحيان سياق يعني كم جو الكلام، سياق الكلام العام. نعم. ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا، حذف الاسم كامل. نعم. فعصى فرعون المعروف، صار أصبح علم الرسول الذي بعث إلى فرعون أصبح الصغير والكبير يعرف أنه موسى، فما في داعي كل ما جاءت قصة فرعون أن أتي باسم الرسول أصبح. وهذا ما لا يقابله من أساليب أيضا، هذا الاختصار ما لا يسمى فيه الإيجاز. الإيجاز نعم. حتى قال العلماء عن علم البلاغة أن البلاغة كلها البلاغة الإيجاز. سبحان الله، هذا سنأخذه إن شاء الله في علم المعاني، في علم المعاني وفي علم أصول الفقه. عندما تقول البلاغة الإيجاز يسمون تعريف طرفي الجملة الإسمية، معرف مع معرف، قال يفيد العموم والحصر. وكأن البلاغة الإيجاز، كنا نتمنى أن نأخذ معك الأصول لكن للأسف البلاغة الإيجاز. إذن الذي يجعلنا نحذف بعض أركان التشبيه كما رأينا مسألتين. المسألة الأولى أن سياق الكلام يساعد على فهم المراد ولو حدثت. اثنين أنه من البلاغة الاختصار في الكلام. عندما تسألني أختي كيف وجدت هذا الكتاب، كيف وجدت هذا الكتاب مثلا، أقول لها نريد أن نشبهه بشيء، بحر، بحر جيد، قل لها بحر. لم أضطر أن أقول هذا الكتاب كالبحر في سعة معاني، هذا الكتاب كالبحر في سعة معلوماته. ما اضطررت، شو السبب؟ هو الجو العام. العلماء نبهونا إلى مسألة، أنت عندما تشبه شيء مع شيء آخر، أن تشبه شيء مع شيء آخر، الغرض كيف؟ الغرض ليس الغرض، الغرض انتهينا منه. أنا سأدخل بشيء جديد، ما الدافع الذي جعلني أشبه هذا بهذا؟ اثنين، ما الشيء المشترك بينهما؟ هل المشترك بينهما شيء مادي حسي ولا شيء هيك؟ عندما تقول لي هل تذوقت هذا العنب، أقول لك كالعسل، نعم هذا حسي، لذيذ كالعسل، هذا حسي، أيوة لأنك ذقته. الشيء المشترك بينهما ماذا؟ الحلاوة. الحلاوة شيء حسي لأنه خاضع للحواس، الشيء الحسي هو دائما يخضع للحواس الخمس، صحيح؟ نعم. هون قال نبهونا، وهذا من دقة أنك عندما تستخدم التشبيه بكثير من الأحيان تستخدمه للترابط، للتشابه ما بين المشبه والمشبه به، إما بأمور حسية أو أمور معنوية عقلية، فليس دائما تستخدم التشبيه. ولذلك هل هم قالوا التشبيه الحسي والعقلي، هو يقصدون بالعقلي أنه غير مادي حتى ننتبه. عندما يقولون العقلي يعني هو أمر معنوي، يعني هو ليس يعني عقلي بمعنى العقل فقط، هو المضاد للمادي، المادي والمعنوي. فمفهوم العقل هنا يستخدمون أوسع من مسألة العقل، لأنه قد يدرك بالعاطفة، قد يدرك بالعاطفة، هو شيء معنوي، ليس كل شيء عقلي واحد زائد واحد صحيح. هنا دخل معنا بهذه القضية أنه التشبيه أو أحوال الطرفين المشبه والمشبه به، أننا عندما نشبه الأشياء ببعضها قد نشبه بشيء مادي، قد نشبه بشيء معنوي، فانتبه لذلك حتى ندرك دقة التعبير والمعاني. من الطبيعي التشبيه الآن هنا سنقول الحسي والعقلي والمقلوب. أنا أنا أنصحكم دائما عندما تدرسون طلاب أو أنت عندما تدرس أي شيء لا تبتدئ بالمعلومات الكثيرة ولكن ابتدأ بالمصطلحات. وضوح المصطلح وضوح الكلمات يجعلك تفهم النص كاملا. لا تدخل فورا بمبحث التشبيه الحسي والعقل وأنت لا تعرف ما معنى الحس وما معنى العقل. في بعض الأحيان أخواني الطلاب يغيب عنهم أنت تظن أن الحس والعقل أمر مفهوم. عندما تدرس طلاب حاول ألا تبني على مسلمات، لأنه عند بعض الطلاب قد تغيب عنهم حتى أساسيات، لأنه كما رأينا بالمعوقات التي تواجه الأستاذ في التدريس تفاوت مستوى العلم والفهم. فأنا أبدأ فورا بالمعلومات التفصيلية عن الحس عن التشبيه الحسي والعقلي من غير أن نحدد ما هو الحسي والعقلي. قد هذا الأمر يبقى هو مشكلة لديكم طوال الدرس. عندما نقول الحسي والعقلي والمقلوب، أنا هون بيرجع نتحدث عن المنطق، ندمج البلاغة مع المنطق. المصطلح ماذا يعني بالعلوم؟ عندما نقول مصطلحات فقهية، طبية، هندسية، بلاغية، كلمة مصطلح ماذا تعني؟ وهي الحد. تبقى أخواني من أهم العلوم في العالم هي ضبط المصطلحات. ضبط المصطلحات. الآن لاحظوا الأزمة ما بين التيارات الإسلامية حول مفهوم الدولة المدنية مثلاً أو الموقف من الديمقراطية. شو الإشكال؟ ضبط المصطلح. المجيزون تراهم من كبار علماء العالم الإسلامي ويقولون جائز، ثم ترى أيضاً من كبار علماء الإسلام يقول لك هذا كفر. طب شو السبب؟ أن هذا يتحدث عن نوع معين من الديمقراطية وهذا يتحدث عن نوع معين من الديمقراطية. المفاهيم غير واحد، ليست واحدة، متعددة. كذلك عندما نقول مصطلح الحسي والعقلي والمقلوب ماذا يعني؟ ماذا نعني بكلمة مصطلح؟ أخي محمد، يعني هو تعريف لمعنى. تعريف لمعنى المعاني. لا، هذا شرح وليس مصطلح. ما هو الاصطلاح؟ هو الحد. عندما أقول الصلاة لغة واصطلاحا دلالته في مجال معين، بلاغة الحسي لغة والحسي اصطلاحا في علم البلاغة، ماذا يعني؟ الاصطلاح متكرر في جميع العلوم، والاصطلاح أرجع وأقول هو أهم مبحث في مباحث العلوم العالمية. هو الاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر من الأمور. إيه؟ أكمل. اتفاق طائفة من الطوائف على كلمة من الكلمة لتكون موجودة عندهم. اتفاقهم على ماذا في؟ على التعريف. على معنى واحد لماذا؟ لكلمة. أنتم اقتربتم. الاصطلاح أن آتي إلى أي لغة في العالم أخذ منها كلمة لغوية في اللغة، ولكن لا أستخدمها بمعناها في اللغة. الصلاة في اللغة الدعاء، الوضوء، الوضاءة. أخذ كلمة من اللغة وأستخدمها بين أهل اختصاص معين في مجال معين لمعنى خاص، هذا يسمى الاصطلاح، أن أضع معنى خاصا لكلمة في اللغة. ما السبب؟ أنني أحتاج إلى مفردات أستخدمها للتعريف عن هذا العلم. فالاصطلاح كثير مهم، كثير ما تتداخل الأمور. ما السبب؟ لا يوجد تحديد لهذا المفهوم. إذن المصطلح هي كلمة نأخذها من أي لغة ثم نجعل لها معنى خاص عند أهل اختصاص معين. أنا أضرب دائما للشباب مثال بسيط، الماوس، الفأر، تبع الكمبيوتر. لو ذهبت إلى نجار وقلت له أعطيني فأر، هي كترجمة عربية تضحك يعني. هي ماوس. لو ذهبت إلى نجار وقلت له أعطيني فأر، يصطاد فأر. هل سيصطاد فأر؟ لا، لأنه هو عنده من أدوات النجارة عنده الفأر. هذا الذي يجعلون سطح الخشب ناعم وأملس، يشوفه هكذا. هذه تسمى الفأر. نعم، الفأرة تسمى لأنها تأكل الخشب. سبحان الله. ولو ذهبت إلى الذين يعملون في الآي تي بالتكنولوجيا وقلت لهم والله بدي استعير منك فارق، روح اصطاد لي فارق أعطيني إياه، ماذا سيفعل؟ سيعطيني الماوس تبع الكمبيوتر. صح؟ صحيح. وإذا ذهبت إلى بائع حيوانات أليفة وقلت له أريد فأر، يحرك الفاحشة. همستر يعطيني صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأنه الكلمة نفسها ولكن ضمن أهل اختصاص معين كما قلت. نعم. ضمن أهل فن معين استخدموا هذه الكلمة في اللغة العربية بمعنى خاص. فأنا من الخطأ أن آتي بكلمة ماوس من عند جماعة الكمبيوتر وأستخدمها مثلا عن جماعة بيع الحيوانات الأليفة. هذه هنا غير هنا. هي في اللغة أيضا غير هنا. الصلاة في اللغة غير الصلاة في الفقه. صحيح؟ نعم. هذا مهم جدا. فأول شيء نفعله في أي علم ندرسه هو تحرير مفهوم المصطلحات في كل علم. لأن مصطلحات علماء البلاغة غير مصطلحات علماء الفقه. وإذا استخدمت هذا الكلمة هكذا، ولذلك مثلا عندما مثلا لو وضعنا أنشأنا منتدى فكري مثلا شهري في المركز وقلنا سنناقش الديمقراطية والإسلام، حتى تكون المحاضرة دقيقة وفعلية ولا يحصل شيء جرى ويشتغل ضرب البوكس فوق. ما الذي ينبغي للمحاضر أن يفعله؟ أول شيء أن يحدد مفهوم الديمقراطية، لأن بمفهوم الديمقراطية بالمعاجم الحديثة هناك 36 تعريف لها. فأيها أنت تريد العلم الديمقراطية التركية ولا الديمقراطية الأمريكية ولا الفرنسية ولا الديمقراطية العربية؟ صحيح؟ نعم. في مفاهيم. الحسي والعقلي والمقلوب، ماذا نعني بالحسي؟ عندما نقول التشبيه الحسي. تحسه. أحسن. كلمة حسي مأخوذة من الحس، والحس هو ما يدرك بالحواس الخمس. ما يدرك بالحواس الخمس. إذن أحد أطراف التشبيه يمكن أن يدرك بالحواس الخمس. ما في ذلك أرجو أن تكون الحواس الخمس. صحيح في زيادة من الحواس ست. إيه أخي؟ في زيادة على الحواس الخمس. ما هي؟ يشوف أنه في حاسة مثلاً. حاسة السادسة. نعم. إيه ولكن دائماً يقولون إحنا الحواس تدرك بها الماديات انتبهوا. مثلاً مثل الحاسة السادسة والله أنا أن الأم عندما يصاب ابنها في المدرسة تشعر في قلبها أنه فيه شيء. تخاف. هلا هذا هم علماؤنا عندما هم دقيقون في الكلام، عندما يستخدمون حواس الخمس يريدون بها الماديات. الماديات عندما يكون عندك شيء مادي. هذاك حدس، هذاك حدس. كيف تعرفون مثلا أنها أقل من هذا؟ هذا حسن. هذا كيف صح؟ صح. ولكن أثقل هذا من هذا من الحواس الخمس. أنت شو تلمسه بيدي؟ أن إدراك الوزن وليس إدراك السمع. والبصر. اي صح. وفي حواس اخرى. اكيد اكيد. ولكن علماؤنا عندما يقولون الحواس الخمس يريدون بها الماديه. الماديه نعم. الشائعه المعروفه. اما صحيح كما قلتم يعني هناك سبحان الله انسان مليء بالعجائب والمقدرات. مثل علم التخاطر الان. يتصور انسان وده يطلع فيك يعرف المشكله. فراسه. يعرف ماذا تفكر. سبحان الله. يدرك بالحواس العقلي. العقلي كما قلنا هنا عند علماء البلاغة أشبه يعني بالكلمة المعنى، يعني هو غير مادي، يعني ضد هذا. لا يدرك بالحواس. شيء معنوي، شيء عقلي يدرك بالعقل وليس. هنا يقصد المدرك بالحواس أنه أحد الطرفي التشبيه يمكن للحواس أن ندركه، كما قلنا الآن العنب كالعسل لابد من تذوقه. تذوق نعم. حتى نعرف لماذا استخدمت، لأنه يعني العسل مذاق العسل الطيب يعني أمر شبه مقطوع به، فلا فعندما تشبه مثلا العنب بالعسل لا أحد يعني يناقشك بأن يعني هذا التشبيه سيء أو غير سيء أو جيد، لأنه العسل يعني معروف. إذا يدرك بالحواس الخمس، العلماء ضربوا مثال على ذلك. إذا عندما نقول التشبيه الحسي أي طرفي التشبيه المشبه والمشبه، وفي بعض وفي رأي العلاقة بينهم يمكن أن تدرك بالحواس. بما أن الحواس خمس المشهورة، مثلا العين، العين، السمع، البصر، التذوق، الشم، اللمس. لا البصر نفس الشيء، لازم ما نذكر العين، البصر، الشم، تحون الكتاب عندكم حتى نرى الأمثلة، ووضع أمثلة جميلة حتى لا نبتعد كثيرا عن الكتاب إن شاء الله. قال مثلا أقوى أنواع الحواس البصر كما تعلمون، حتى الحواس أخواني كما تعلمون علماء المنطق رتبوها حسب قوة الحجية، ما هي أقوى الحواس وأضعف الحواس، فما رائم كمن سمع، ليس هذا هو المثل العربي؟ فما رائم كمن سمع. البصر مثلا وهو أقوى، نبتدي بأقوى الحواس. استخدام تشبيه نستطيع أن ندرك طرفي المشبه والمشبه به عن طريق الحواس. إذا بدنا شيء نستخدم العين في الرؤية، ماذا أعطانا هنا مثال أخي؟ صفحة 137 أعطانا مثال جميل من سورة الرحمن. نعم، كأنهن الياقوت. نعم ما شاء الله، كأنهن الياقوت والمرجان. يا سلام، كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت والمرجان، قول صحيح، إذا انشقت السماء كانت وردة كالدهان. نعم يا سلام. إذا عندما نستطيع أن ندرك أحد طرفي التشبيه المشبه والمشبه به بالحواس يكون تشبيه حسي، الحواس خمسة، فيمكن أن تدرك المشبه أو المشبه به مثلا بالبصر، مثل قال لك كأنهن الياقوت والمرجان عندما شبه الله عز وجل. المشبه محذوف نقول هن. أيوة، هن كأنهن الياقوت والمرجان. عندما شبه الله عز وجل نساء أهل الجنة ماذا قال عنهم؟ كأنهن الياقوت والمرجان. مش عارف تعرفون لون الياقوت؟ لون الوردة له؟ نعم. والمرجان؟ المرجان لونه روز يعني زهري، زهري غامق. المرجان مش شبيه بالحجاب تبع قصدي. هو نوع من النبات نفس الشيء؟ هو نبات بحري. سبحان الله. يسمى الشعاب المرجانية، متفرع كالشجرة يكون. المرجان هو الذي يكون كالشجرة داخل البحر، هو من الفلس ولكن لونه جميل جدا شبيه بهذا. ما شاء الله. كأنهن الياقوت والمرجان. والمرجان، وهذا يدل على يعني استخدام الياقوت والمرجان. يعني هذا النساء بيعرفوا أكثر من يعني البشرة الشاحبة تدل على مشاكل نفسية ومشاكل جسدية، صح؟ نعم. الآن بماذا شبه الله عز وجل؟ بينما حمرة الخدود يعني يقول ما شاء الله وجهه مورد. نعم. نقول عندنا وجهه مورد، يعني صار وجهه مثل الورد. هذا له عدة معاني، يدل عليه قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يقول ما شاء الله بشرتها نضرة. سبحان الله. شو السبب؟ السبب أنه هذا من علامات إكرام الله عز وجل، النعيم الذي يعيشون به، أن حتى النعيم والإكرام الذي نالوه من الله عز وجل يتضح حتى في أشكال وجوههم وفي بشرة جلدهم، هذا دليل النعيم. لأن البشرة الشاحبة أو السوداء تدل على تعب، على قلة تغذية، على هموم، بينما في الجنة لا يوجد قلة طعام، لا يوجد هموم، صحيح؟ نعم. ولذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، آثار التنعم وإكرام الله عز وجل، حتى يظهر على البشرة والجلد أنها مورد، أنها موردة، أي هذا يدل على أن صاحب هذه البشرة سعيد وبتمام الصحة والعافية، كأنهن الياقوت والمرجان. والمرجان يعني ما مدحهن الله فقط مثلاً بمواصفات أخرى، هذا يدل على الحالة النفسية والحالة الجسدية لأهل الجنة. ذكاء في هذه الخصائص كيف أخي؟ ذكاء في هذه الخصائص المذكورة في القرآن. إيه سبحان الله العظيم طبعاً. يعني من يتذوق اللغة العربية يعني أسعد بالنسبة لأول الشبه. كيف أخي؟ أول الشبه بين الياقوت جمال والمرجان. والمرجان نفس الشيء، واللون يدرك بماذا؟ بالعين. ولذلك جعلها العلماء مثال على التشبيه الحسي باستخدام البصر، كأنهن الياقوت والمرجان. ما قال لك كأن العنب عسل؟ لا يدرك التذوق، صحيح؟ كأنه المسك. قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة ريحه دم، اللون دم، لون دم الدم. أيوة، اللون لون دم والريح ريح مسك. نعم رجعنا منها نفس الشيء. ما أجمل هذا من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللون اللون لون دم، اللون لون دم، ريح الشهيد يوم القيامة حتى تكون شهادة له أمام الله عز وجل. اللون لون الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ريح المسك، هذا دم الشهيد. يعني المشبه والمشبه به لون كلونه دم الشهيد المشبه به كلون الدم، أي كلون الدم طازج، يعني هلأ مو والله جاف فاسد. اللون لون الدم، أي وكأن الدم الآن خرج من جسد حي مع أنه دفن من آلاف السنين. انتبهنا؟ الأداة محذوفة. نعم. كلوني. مع كلام. والريح ريح مسك، أي رائحة، ما في شيء، رائحة دم الشهيد كريح المسك. الدم أو رائحة الدم تدرك بالشم وليس بالتذوق أو تدرك بالبصر. رائحة الدم تدرك بالشم. والمسك أيضا كنوع من أنواع العطور أيضا يدرك بالشم. ولذا كان التشبيه لماذا؟ لأن الإنسان كثيرا ما يعني يهرب، يستاء، يتقزز من رائحة الدم الفاسدة، صح؟ صحيح. سبحان الله، بعد الدم يتخثر الدم وهو مليء بالفيتامين ومليء بالغذاء، فيبتدئ بظهور الجراثيم به فيؤدي إلى فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم أنك عندما تحمل هذا الشهيد وهو ميت أنت لا تتقزز منه ولا تنفر من رائحته كإنسان ميت، بالعكس. اللون لون الدم والريح ريح المسك. سبحان الله، الله أكبر. لنطبق عليه الأركان. نعم تفضل. الريح ريح مسك، ما الذي حذف؟ المشبه به. لا لا، الريح كريح أي ريح دم الشهيد. آه تمام. ريح دم الشهيد كريح المسكين الذي حذف الأداة وتوجه الشباب نعم حصل الله نعم أي كالمسك في طيب رائحة أحسن أختي نطبق أركان الشفع لو سمحتي هنا لون دم الشهيد لون الدم قطع يعني الذي حذف الأداة أحسن كلون حذف ووجه الشبه بي أنه طازج أو دم جديد أقول لك سمعت أنشودة لرشيد غلام يا أخي كالعصفور ما شاء الله كالعصفور هو كالعصفور إيه لا كالعصفور يعني يسمونه سمعت أنشودة سمع سمعت أنشودة أيوة ما شاء الله أقول لك يعني كالبلبل أو بلبل هذا بماذا يدرك هذا التشبيه هل يدرك أحسن صوت البلبل هو صوت صوت البلبل يدرك بالسمع فهو تشبيه حسي يعتمد على الحاسة السمع الله يسمع سلوى أذان بالأمس ما شاء الله هناك ما شاء الله هذا الفن الإسلامي الجميل الراقي ينبغي أن يعني يهتم به لأنه سبحان الله من طبيعة البشر حب الصوت الجميل ما نكذب على أنفسنا أخوان كنت تنتبهوا هذا الأمر لبناتكم وأولادكم أنا لا أستغرب عندما أرى كثير من الشباب والفتيات البلجيك والمسلمين طوال الوقت يدعون السماعات ويسمعون سبحان الله شيء فطري أخي أنت لاحظ نفسك عندما تسمع مثلا بالفعل قراءة قرآن جميلة ولا قصيدة مثلا قصيدة في الغزل قصيدة في الأم قصيدة في الطبيعة بصوت جميل مثلا سبحان الله المشاعر بأعماقك تتأثر حقيقة شو السبب لأنه شيء فطري سبحان الله العظيم حينما تسمع الدكتور ضياء سبحان الله أنا مجرب عندي بالنسبة لي حينما أسمع القرآن أبقى مدة طويلة لا أمل ولكن الأنشودة أسمع لها المرة الأولى والثانية ولو كان صوته ما شاء الله تحب السماع للأناشي لا تحب نعم لأنه شيء فطري هذا الشيء الفطري الموجود فينا اللي هو من أنواع الجمال من فنون الجمال هو جمال الصوت إذا لم يحقق للشاب أو الفتاة بطريقة صحيحة سيذهب ويسمع المتليك ويسمع الرابط صوت شيء طبيعي ولذلك مثلا وجود أمثال هؤلاء يعني هذا الفن الراقي يدعم يكون عندنا بدائل جيدة إذن هذه تدرك بالحس تدرك بالحس السمع على وجه التحديد نعم مش لما يعني أرد أن مش أمر بلال أن يؤذنه فأراد أن يؤذن غيره فقال له مر بلالا ليؤذن فإنه أندى نعم أندى صوصا نعم صحيح الآن ماذا ضرب لنا أمثلة أختي هنا في كتابكم تقرأ شيخ لو سمحت ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة السمع تشبيه الأصوات الحسنة بالمزامير هو أعطانا بداية الكلام ولكن ما وضع المثال من يذكر حديثا نبويا صحيحا بذلك لحبرته تشبيه الصوت الجميل المزامير يعني الآلة التي يعزف بها كنان أبو موسى الأشعري لما مر ماذا قال له رسول الله قال مزامير آل داود قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أنه آل داود كان مشهور بالصوت الجميل ما شاء نعم ولكن نحن نستذكر الحديث كونه محفوظا حتى إذا بالامتحان تتذكر فورا التشبيه الذي يدرك بحاسة السمع هكذا يكون السؤال أعطي مثالا على التشبيه الذي يدرك بالحس لعلك ستعطينا الأسئلة يعني يمكن أي مثال أي مثال من الشعر من الحديث من النثر سنأخذ منك بعض الأسئلة لنتدرب عليها قبل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نعطيكم نماذج هات لنشوف اقرأ لنا يدرك بالسمع كالمسك كأن أصوات من إغالهن بنا أواخر الميس منقرب الفراريج. نعم. ومنه قول سلمة بن عياش يذم بني دالان. يذم بني دالان. لا، ما نفهم معناها. قرأنا تحت اثنين، هو شرحها لك تحت. كأن أصوات من إغالهن بنا أواخر الميس إنقاض الفرارج، ماذا معنى هذا؟ الميس شجر تتخذ منه الرحال التي توضع. ما سمعتم في غنية بقد مياس تزهو ناس برب الناس قلت قد المياس. هنا الميس، هنا أخذنا قد المياس. ما هو المياس؟ الذي يوضع على ظهر الشجر. الميس ونوع أنواع الشجر يشتهر أنه يترنح ويميل بطريقة جميلة عندما يصطدم به الهواء، فتشبه الفتاة التي تجيد الرقص ب أيوة قدك المياس. في المشرح الأندلسي بقد مياس تزهو يا ناس. شو السبب؟ أنهم شبهوا المرأة الرشيقة بالحركة بهذه الشجرة التي أيضا حركتها جميلة عندما يحتك بها الهواء، تسمى الميس. الميس هي نوع أنواع الشجر. هو ذا ماذا قال؟ شبه أصوات احتكاك أوراق الشجر ببعضه بصوت الفراريج. شو هن الفراريج؟ فروج. الدجاج. من صوت الحيوانات. نحن كذلك بالدرجة المغربية نقول فروج. فروج. وعندنا. أيضا. سبحان الله. يعني هي الكلمة. اتفقنا على مصطلح واحد. لا نقول دجاج. لا صح. إذا شبه أصوات ماذا؟ قرأها أخي لو سمحت. اثنين تحت في الهام في الحاشية. الميس. الميس شجر تتخذ منه الرحال التي توضع على ظهور الإبل، والمراد به الرحال هنا. عرفت ما هو الرحال؟ الرحال الذي يوضع على الرحلة الذي يوضع على الإبل. السرج. تعرف السرج التي توضع على الخيل. الرحال هي مثل قاعدة من خشب يجلس فيها توضع على ظهر الهودج. لا، الهودج أمر ثاني. نعم. هو نوع من أنواع الرحال. نعم. أما لا، الرحال حتى وضع الأمتعة والبضائع والأشياء. مثل منصة. منصة. قاعدة توضع على ظهر، أنت تعرف ظهر الإبل هكذا. توضع عليها حتى تصبح شبه مستوية. فتوضع عليها البضائع، ما يأخذه الإنسان معه في السفر. هذا يسمى الرحال. أو الرحل. أنقاضت الدجاجة، أي صوتت. نعم. يقول كأن أصوات الرحل عند أصوات الرحل. الرحل هو يعني كما قلنا ما يوضع على ظهر الدابة. كأن أصوات الرحل عند احتكاكها من شدة سرعة الإبل التي ينطقونها كأصوات الفراريج، وهي يعني نحن مسميها صوت الاحتكاك، يعني مثل مزقزق الخشب لما يشتك ببعضه بيطلع صوت. طيب، كأن بني دلان أو دالان. كأن بني دالان إذ جاء جمعهم. ناس فوضويين كثير مشاغبين. كأن بني دالان إذ جاء جمعهم فراريج يلقى بينهن سويق. يشبه الفوضى التي يحدثها هؤلاء الناس إذا جاءوا كالدجاجة تنثر له الطعام، يصيح ويهجم وهكذا. اكتبوا حتى لا تنسوا. ولقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود حتى ما تنسوا، قال رسول الله. هذا التشبيه الذي يستخدم به حاسة السمع. قول رسول الله لأبي موسى الأشعري يشبه جمال صوته. اكتب لكم. قال رسول الله يشبه جمال صوت أبي موسى الأشعري لقراءة القرآن بالمزامير التي يعزف عليها، فيقول له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا التشبيه يدرك به حاسة السمع، لا يدرك به تبهنا حتى ندرك وين ال. الصوت الحسن بالقرآن قبل أن يهدى فيه له مقامات هذا المقام مع أن الحديث بعضهم يشد في طوابط مع أن الحديث يعني فيه بيان هذا تحدث عنه بالفقه لا ليس الأمر على إطلاق يا أخي أبدا لا أي من سوي الذي يشدد بالعكس يعني ما ورد بالآثار والأحاديث تشجع على قضية تحسين الصوت وتحسين الأداء في قراءة أما هناك ضوابط سمعنا بعض المشايخ الدكتور ضياء فيما يخص هذا الصوت اللي خلى الأشخاص هو بعضهم كأنه لا يريد أن لا تكون عندنا لا تراويح واحدة عندنا في المغرب يعرف حينما سألوه عن هذا السؤال قال هذه الأدعية أدعية القنوت الموجودة غير جائزة وبيتكلم سعيد الكمال هم يعرفون يتكلم غير جائزة وهذا والإخوان الذين يتبكون في الصلاة فهذا رياء وهل أنقفت في قلوبهم بأنهم يراؤون لا مطلوب صح ولو أنهم يبكون مو مطلوب التشديد بالفتوى أطلق المسألة على عين أبو بكر حينما كان يبكي وهل الصحابة كان يقول بأنه راه مرائي بعضهم تسمع لهم دكتور ديان سبحان الله كما قلت قال أشققت عن قلبي ما مطلوب اتهام الناس أما المطلوب أن ننبه أن قضية مثلا متى يجوز استخدام النغم في قراءة القرآن ومتى لا يجوز لأنه كمان في بعض الأحيان عندما تسمع لبعض القراء المصريين أو المغاربة ما شاء الله يعني لا كمان يخرج كثيرا عن القرآن يصبح نغم ايه تمام أحد القراء المصريين كنت أرى له يوتيوب قلت لكم هذا عندما كان يقرأ خذوه فغلوه ذاك الأعور لا هذا يوتيوب موجود يقرأ على اليوتيوب موجود قارئ مصري يجيد النغم يقرأ لهم قوله تعالى خذوه فغلوه ثم بصوت جميل ثم الجحيم صلوه بأم واحد يا رب انت جعلنا منهم هذا لاحق النغم ما العرفان بيروح مع أهل جهنم هو يقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم يقول يا رب انت جعلنا منهم زدنا يا شيخ زدنا هذا لاحق النغم لأنه مو لاحق المعنى عندنا في المغرب حتى يسموه معروف يا ولد ذاك مشكلة وهذه قطع العلماء ضوابط في قضية استخدام الشيخ أنصحكم بمحاضرة ترون محاضرة للشيخ أيمن السويد حول استخدام المقامات يتكلم كلام علمي نحن نريد العلم لا نريد قاروة لا نريد التفريط ولا الإفراط يجوز نعم يجوز بضوابط ممنوع بضوابط لأنه بالنهاية مطلوب تحسين طيب الآن قال يدرك الطرفان المشبه والمشبه به بالتذوق ما أكثر الأشياء التي نستخدمها؟ هذا نستخدمه كثيرا أنت ما تريد والله زوجتك سألتك طيب الأكل؟ إيش بالك تقول طيب؟ صحيح ولو أننا ما نقول هذا ولكن بعض المرات قد لا بد كنت تعبان على طيب ماذا تقول؟ نستخدمه كثيرا التشبيه تسأل عن طعام تسأل عن شراب لذيذ ولا لذيذ هذا لذيذ ليس تشبيه أنتم الآن تخيل مثلا سألك أحدهم عن مثلا قدم لك شراب المانجا مثلا أو شراب الفريز قال لك لذيذ طيب ماذا تقول له؟ مسك عسل ما في مشكلة لو كررت العسل مع جميع حسب مناسب ولا العسل يدرك بالتذوق نعم فأنت تشبه به شيء يناسبه مو يقول لك والله كيف هذه الأنشودة جميلة تقول له كالعسل لا ما لأنه نحن في نخطئ هذا الأمر نعم تشبه بشيء يتناسب مع السؤال حسي سمع مع سمع بصر مع بصر تذوق مع تذوق كيف وجدت هذا الطعام ما تقول له والله ما شاء الله عسل بيتهوفن طيب شو دخل بيتهوفن بال حلو تقول له كطعام اهل الجنه وهل ذقت رايت وصفه في القران ما شاء الله ما شاء الله مكيت اللحم بزبده ايوه جيد نعم هل نحن تسألوا مثلا كثير احيانا اللحم وتطبخ اللحم بعض الاحيان لا ينضج جيدا يحتاج وقت اما لما يكون مثلا تمام طالع بقول لك كل هليون تاكل هليون لا هذا النبات الاخضر ما اسمه عندكم أو سبحان الله هذا الأداء بعد الصلاة هكذا هو هذا طري جدا هش شكله هكذا أخضر هليون يضع على شكل حزام شكله هكذا أخضر اه واو تمام ايوه هذا هو ما اسمه عندكم هذا سكوم سكوم سكوم هذا يسلق ليوضع مع الصلاه ومفيد جدا نحن تمام فهذا هو مشهور انه لا يوجد به الياف كثيره وتزعج فاقول لك كيف اللحم هذا مستخدم حتى قديما يعني في اللغه ياكلها اليونة اي طري ولذيذ هذا ما اسمه بالفرنسية؟ مستخدم هنا يستخدمونه في خاصة المطاعم الفرنسية مفيد والشوربة ماذا قال لك بحاسة التذوق؟ بحاسة التذوق العرب ما كانوا مشهورين غير بالخمر كأن المدامة وصوب الغمام وريح الخزامة ونشر القطر يعل به برد أنيابها إذا طرب الطائر المستحر هذا ماذا قال؟ مثل قال لك تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل والريق بالخمر أنا ما عندي هذا الأبيات سبحان الله هذا مختصر هذا شو مختصر؟ هذا الكتاب أنا صورته من الكمبيوتر وهكذا قال ومثل ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة اللمس تشبيه الجلدي بالحاري كيف؟ تشبيه الجلدي بالحاري في النعومات أيوة تشبيه الجلدي بالحرير أو تشبيه القماش أيضا قماش أي قماش بالحرير مثلا في التذوق متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها في التذوق مثلا أي مثال نضعها دكتور اللهم مثال أعطيك بمثال بسيط يكون بسيط أفضل ما هو هذا نعم مثلاً وإن أتي مثال من القرآن أو السنة هو كثير سبحان الله الحديث تبع المؤمن كالأترجة ماذا قال؟ الذي يقرأ القرآن وكذا فهو كل كله اي بصورة رسول الله بيّن ذلك لكن الأترجة هذيك للرائحة للرائحة تكلم عن الأترجة تكلم عن الريحانة تكلم عن الريحة والطيب مين؟ الأترجة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب وطعمها لا هذا الأترجة تعرف ما هي الأترجة فاكهة هي فاكهة شبيهة بالبرتقال قال لك رائحتها طيبة و... وطعمها, وطعمها طيب. طيب المؤمن كالأترجة المؤمن كالأترجة لونها ريحها طيب وطعمها طيب الأترجة كما قلنا هو نوع أنواع الحمضيات الفواكه شبيه بالبرتقال قال لك بحاسة اللمس مشهور جدا تشبيه الأشياء بالحرير تشبيه الأشياء ذات الملمس الناعم بالحرير متكئين على فرش بطائنها من استبرق من استبرق هذا بحاسة اللمس فيها معنى جمالي سنقوله في البلاغة إن شاء الله متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذا تشبيه حسي ولا عقلي؟ حسي. بأي حاسة؟ لمس. لأنه الاستبرق هو نوع من أنواع الحرير الأخضر. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. جيد. يعني قماش. إذا أردنا أن نفصل الكلام، هذا فيه إيجاز واختصار. لو أردنا أن نفصل الكلام نكتب قماش الفرش القماش الداخلي للفرش كالاستبرق في نعومته. كيف يكون اللمس إذا كان داخلي؟ لأن القماش يدرك باللمس. ولو كان داخلي. هذا هذه البطانة في الدول العربية. هذه البطانة. طبعاً ما يجعل هذا تشبيه. طبعاً ما يقول لا هو من هو هو يعني هو هو حرير. انتبهوا. انتبهوا. طبعاً ما يقول الوجه البلاغة شنو كتبته؟ البلاغة ليس هذا في التشبيه، أنه هو في حقيقته ليس تشبيه، هو في حقيقته حرير. طب قال أين وجه البلاغة في هذا؟ انتبه أين وجه البلاغة في هذا؟ قال وجه البلاغة أنه من محاكاة العقل في البلاغة القرآنية. كيف محاكاة العقل؟ يجعلك تتأمل، تتخيل، تجول بفكرك وعقلك في نعيم الجنة. أن تلاحظوا ماذا الذي وصفه؟ قماش الداخل. العلماء قالوا إذا كان البطانة من حرير أخضر فكيف في ظاهره؟ فكيف ظاهر؟ لأنه عادة عندما أصنع أنا أي شيء يكون أجمل وأفضل أنواع القماش هو الظاهر وليس المخبأ. والدليل على ذلك هذا، انظر يضعون هنا شيء رخيص بينما القماش الغالي يضعه من الخارج. فقال لك إذا كان هذه محاكاة عقلية ليتخيل أهل الجنة والمؤمنون يتخيلوا حجم نعيم الجنة وإكرام الله عز وجل. قال لك إذا كان البطانة أي القماش الداخلي للفرش لأهل الجنة من الحرير الأخضر فكيف بظاهره بالقماش الظاهر بالوجه؟ انتبهنا؟ إذا هذا ليس من التشبيه. ليس من التشبيه. ليس من التشبيه. الله أكبر. لأنه هذا الحرير هنا حقيقي وليس والله هو قماش من الكتان ولكنه رقيق وناعم كالحرير. لا هو في حقيقته حرير وليس من قماش آخر، فهو ليس تشبيه. البلاغة هو المحاكاة العقلية حتى يتخيل الإنسان حجم النعيم. يخطر على قلبي مثلاً كان بتصور ليس بالحرير حرير عندنا أحسن، ولكن من أسلوب القرآن هو التقريب. التقريب والأجمل ما فيه. لماذا؟ لأن دائماً كما قلنا الأشياء الخيالية العقلية صعبة الإدراك، فيقربها الله عز وجل لنا بأشياء مادية نعرفها في الدنيا. عندما ذكر الرمان وذكر أنواع الطعام والشراب والزنجبيل هو ليس ولكن يقرب لك حتى تستطيع الإدراك، فهو أسلوب قرآني شائع جدا. قال لك ما يدرك بالحواس المعتاد وتشبيه جمال البشرة بالحرير ومنه قول ذي الرمة لها بشر أي بشرة مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. شو هالشعر هذا؟ ما شاء الله. إذن شبه نعومة البشرة بالحرير وهذا تشبيه يعني شائع جدا في اللغة العربية وفي أساليب العرب. ومنطق رخيم الحواشي لا هراء المنطق والكلام الكلام رخيم الحواشي لا هراء نعم وجمال الصورة أبلغ بيت قالته العرب تعرفونه أبلغ بيت قالته العرب في الوصف الطاعم الكذب أين ما تعرفونه ما هو قول بيت لما قالت العرب لما وقع ما وقع فقال له أقعد فأنت الطاعم الكاسلة أذلك الهجاء أبلغ بيت قالته الهجاء في الوصف إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا وفي بيت آخر عيون المها عيون المها هذا له قصة طريفة جدا لما ذهب إلى الملك هذا له قصة طريفة هذا نعم عيون المها عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث ندري ولا ندري أعدنا لي الشوق القديم ولم يكن ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري عيون المها عيون عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث ندري ولا ندري أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري أنت أن يشبه جمال العيون بعيون المها هذا تشبيه عيون المها بين الرصافة والجسر المها هو نوع من الغزلان الغزال الكبير الأبيض ذو العيون المكحلة الجميلة يسموه الغزال العربي الغزال العربي لونه أبيض وعيونه واسعة كبيرة وفيها كحل طبيعي سبحان الله وضعت المها على نعم هو الغزال العربي المشهور مشهور موجود في الجزيرة العربية عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث ندري ولا ندري عيون المها تشبيه من أي نوع يدرك بماذا جمال العيون يدرك بماذا بالبصر أحسن إذا أي جمال عيونها كعيون المها في اتساعها وجمالها محذوفنا المشبه محذوف الأداة محذوفة وجه الشبه ما بقي غير المشبه به عيون المها بين الرصافة والجسر حذف به المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه هي هي نعم في سؤال الآن إذا هي فكرة معلومة جدا بسيطة لا بسيطة جدا ما شاء الله أن التشبيه المشبه والمشبه به عندما تستخدم أنت هذه طريقة التشبيه قد تستخدم لبيان المشبه والمشبه به تستخدم أشياء حسية كون الحواس معروفة مألوفة مدركة بسهولة لمن تخاطبه وهذا هو يعني حقيقة ما هو نستخدمه كثيرا في أسلوب التمثيل في الخطبة في الدرس في المحاضرة والتشبيهات يعني مثلا الآن سنأخذ التشبيه العقلي مثلا، عندما يقول لك كيف كل شيء يقع بعلم الله في الكون وأنا مسير ولست مخير، هل الإنسان مسير أم مخير؟ مخير. عندما يقول لك الله خالق والله خلقكم وما تعملون، ثم يقول لك الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، فهنا في تعارض بالآية أن الله والله خلقكم وما تعملون، أنا لا لست أفعل. يقول لماذا تشرب الخمر؟ الله قدر علي هذا. لماذا تأخذ أموال الناس؟ الله يلعن الشيطان، الله كتب عليها. هل تحتاج أنت لأسلوب التشبيه؟ وإن كنت الآن ماذا؟ ستحدث عن شيء بالعقيدة اللي يتعلق بذات الله عز وجل، ومع ذلك هذا موجود في القرآن، تقريب المعاني القرآنية في العقيدة بأشياء محسوسة أو بأمثلة من الحياة، هذا شيء موجود في القرآن كثير، صحيح؟ نعم. هذا لا ينفي التنزيه عن الله عز وجل، نقول ليس كمثله شيء، ولكن هذا من باب التقريب والتمثيل، وهو منهج قرآني ونبوي. فمثلا لو سألك الإنسان مخير ولا مستطر إلى التشبيه، جربتم أن تشرحوا ذلك للطلاب؟ هي من المسائل السهلة، الصعب الممتنع، السهل الممتنع. الآن لو خرجنا من الصور أو التشبيهات الحسية لنستخدم المعاني العقل، يؤكد أن المراد هنا أوسع من العقل. الآن لو رأينا القسم الثاني، قال وهو ما كانت الصورة الكلية فيه، الصورة يعني المعاني التي يعطيها التشبيه، كما رأينا هنا الصورة كلها صور. نعم. جعل عيون الفتاة بصورة أو بشكل عيون الغزلان، جعل هنا الدم وكأنه الآن يخرج من إنسان حي، الياقوت والمرجان، هذه كلها صور ومعاني يعطيها التشبيه. الآن قال أنت في التشبيه تستخدم أيوة التخيل العقلي، الأمور المعنوية وليست أمور حسية. قال ومع ذلك لا بد أن هذا الكلام العقلي المعنوي لابد أن يكون له صلة بشيء حسي، ما السبب؟ قال أنه بالنهاية أسهل وأبسط طريقة في الإدراك فباستخدام شيء له علاقة، ولو علاقة، إذا لم يكن من الحواس فهنا له علاقة بالحواس، له علاقة بالحواس حتى يكون أقرب إلى الإنسان. انظر هذا ما أجمل. الآن من أجمل هذه من أجمل الأبيات التي تصف الورود. هذا الشاعر رأى ورود حمراء جميلة يسمى في بلادنا شقائق النعمان. تعرفون شقائق النعمان؟ هذيك اللي عندها ورد جدا في حمراء العربية، أوراق حمراء هشة هكذا تخرج بين النباتات، تسمى شقائق النعمان. النعمان في اللغة حتى تعرفوا هو الدم، والدم شقائق النعمان أي كأنه الدم، أي كأنه أخو الدم، شقيق شقائق النعمان، النعمان هو الدم. هذا رأى هذه الورود الجميلة هي حمراء بين خضار أمامك، فأراد أن يشبه هذه الزهور الجميلة، فماذا قال؟ كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. انظر ماذا أجمل، ما أجمل هذا التشبيه، كأن محمر الشقيق، يشبه هذه الورود. عندك الشقيق تما هناك دكتور ولا الشقيق؟ الشقيق. كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. من يشرح لنا هذه الصورة؟ اللي فيها خيال. الآن لا يستخدم تشبيه الأشياء بأشياء حقيقية حسية، وإنما بصورة متخيلة معنوية، لأننا سنجد أن المشبه به هو غير موجود، هو شيء افتراضي خيالي وليس حقيقي. ماذا يعني؟ كأن محمر الشقيق هذا المشبه. إذا كان نستخرج أركان الشبه، أركان التشبيه، المشبه ما هو هنا؟ شقائق الورد، هنا سمي الورد اللي هو شقائق الورد. كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، يعني طالع ونزل، ماذا؟ أعلام ياقوت. أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. جميل جدا. ما هو الياقوت تعرفونه؟ حجرا. نعم. الزبرجد كمان حجر كريم لونه أخضر. لونه أخضر مثل الزمرد. ماذا يقول؟ يقول يشبه شكل هذه الوردة. هذه الوردة لو كان عندنا لون أحمر كنا رسمناه. شقائق النعمان كيف هو شكلها؟ غصن أخضر وليس بني، غصن أخضر، ساق ساق خضراء، وفوق الزهرة أحمر منتشرة هكذا. إذا أخضر، هل أتخيلوا هذا الأسود أحمر؟ لا، راح نتشويه. نعم. هذا الساق، أو هنا نضعه أمامه. هذه ساق النفة، وهذا الأحمر الخيالي. هو يريد أن يشبه، فقال كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت، كأن الورد علم من ياقوت، أي راية حمراء. أعلام ياقوت، أي علم مصنوع من الياقوت. هي تشبيه آخر، تشبيه وجب. أي كأن الوردة الحمراء كراية مصنوعة من ياقوت. طيب والساق الخضراء نشرنا، أي رفع هذا العلم، رفع على ماذا؟ يحتاج إلى سارية. نشرنا أي رفعنا، وضعنا على رماح، شبهها بالرماح، أي تشبيه ثاني، من زبرجد، أي مصنوعة من زبرجد، أي هذا من ياقوت أحمر وهذا من زبرجد. فشبه وردة شقائق النعمان، وكأنها وردة مصنوعة من ياقوت وساقها من زبرجد. كل هذا للنعمان. نعم. ما شاء الله. يرى الشاعر ما لا يرى غيره. حقيقة. يعني يرى الشاعر ما لا يرى غيره. نحن نقول الأدب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن من البيان لسحرة، حقيقة أخي إنما البيان لسحرة. تجد يعني جمال الكلام وجمال يعني رائع، ويعطيك خيال وصور جميلة يعني غير متوقعة. واضح؟ واضح شرح صلى الله عليه. مثلا بس لاحظوا الآن عندنا كم تشبيه؟ الآن عندكم بقلم الرصاص، كم تشبيه يوجد في هذا البيت الشعر؟ هذا جميل، احفظوه. كأن محمر الشقيق إذا تصوب اثنين لا؟ وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. كم شبه عندنا هنا؟ أعلام رماح. أحسن. عندنا الثلاث، تشبيه الورد، تشبيه الأعلام، تشبيه الرماح. أعلام ياقوت رماح من زبرجد. عندنا الصورة التي شرحناها كأن محمر الشقيق. الآن الصورتان أخريان أعلام ياقوت. إذا أردنا أن نشرحها بالكلام العربي هذه الصورة، العلام كالياقوت، ماذا نقول؟ الأعلام الأعلام الرائد الأعلام أحسنتي الأعلام كال كالياقوت بوجه الشباب في لونها الأحمر. رماح من زبرجد، أي كأن الرماح كالزبرجد في لونها أخضر. لاحظتم كم تشبيه يوجد؟ أعلام ياقوت أي أعلام كالياقوت لأن لونها أحمر على رماح من زبرجد. هذه كأن، هذه كيف تشبهها؟ كأن كأن كاف تشبه كأن كمثلي مثل كلها كاف مثل مثل طب ليس دائما كاف مثل كاف كأن كأنما كلها أدوات تشبيه. واضح؟ صار عندنا إذن ثلاث تشابيه في هذه في هذا بيت الشعر. سنعطيكم آخر أيضا. أنتم دائما عندما تحفظون أمثلة ما تحفظوها لا يكفي مثال من عندها تحفظ شيء من الشعر أو النثر. كيف؟ أعطي مثال، تعطي مثال من عندك أنت، أي مثال تقترحه. ما عندما أقول لك وأعطي شاهدا أدبيا تجيب قرآن حديث، فأنت احفظ واحد مثال، مثال من عندك ومثال من شواهد الشعر أو النثر أو الحديث. المؤمن كالمرآة المؤمن كالمرآة المؤمن كالمرآة المؤمن مرآة أخيه المؤمن مرآة أخيه هذا بصر، هذا ماذا؟ هذا عين لا لأنه عقلي. هل يراد بها المرآة نفسها؟ لا لا صح؟ نعم يراد بها ذات المعنى. مثلا المؤمن كالسنبلة، الحديث الصحيح المؤمن كالسنبلة يفيء أحيانا ويميل أحيانا، هذا ماذا؟ عقلي ولا حسي؟ عقلي. المؤمن كالسنبلة يعني هو والله سنبلة فيها حبوب يدرك بالبصر، لا لا لا يراد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرح ذلك قال يميل أحيانا ويفيء أحيانا، أي همته وإيمانه ليس على سوية واحدة دائما. المؤمن كالسنبلة يفيء أحيانا ويميل أحيانا، أي بعض الأحيان يحسن وبعض الأحيان يخطئ. يفيء أحيانا ويميل، الفيء هو الاستيقاظ الوقوف، يفيء أحيانا ويميل أحيانا، أي بعض الأحيان يخطئ بعض الأحيان يصيب. شبه عقلي. نعم. ما الذي انتبهتم إليه؟ أننا عندما قلنا المؤمن كالسنبلة هذا ما انتبهه، سنبلة القمح، المؤمن كالسنبلة. أنتم كلكم قلتم أن هذه صورة خيالية عقلية معنوية، ولكن عندما أردت صناعة هذه الصورة الخيالية العقلية ماذا استخدمت؟ استخدمت شيء يدرك بالحواس اللي هو السنبلة. تمام؟ وذلك لا يستغنى عن صناعة الخيال بالصورة كما رأينا. نشرنا على رماح من زبرجد، أنا صنعت صورة، صورة وردة مصنوعة من الياقوت والزبرجد، صنعتها بماذا؟ الياقوت والزبرجد هو شيء حسي، ولكن ما أردت حقيقة الكلمات، أردت صورة خيالية وهو جمال هذه الورود وكأنها مصنوعة من أحجار كريمة من الياقوت والزغاشة. فأنا حتى عندما أصنع الصورة الخيالية أستخدم أشياء محسوسة حتى يستطيع الإنسان أن يدركها. واضح؟ ولذلك قالوا أن الصور الخيالية أو العقلية غالباً أيضاً عندما تريد صناعتها بلاغياً، طبعاً صناعة يعني صناعة بلاغية، تستخدم الحواس أيضاً في ذلك الأسلوب. نقرأ أمثلة. أقرأ شيء. القسم الثاني الحس الخيالي أو الحسي الخيالي. وهو ما كانت الصورة الكلية فيه خيالية. نعم. والعناصر الجزئية مدركة بإحدى الحواس الخمس. نعم. مثل قول الصنع الباري. إذن هذا التشبيه يجمع ما بين الحواس ويجمع ما بين الخيال. أحسنت، ما بين الخيال، فيعطي صورة من من استخدام الماديات. تفضل. وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. نعم. فصورة المشبه به الكلية متخيلة. متخيلة. نعم. لأنها غير موجودة. غير موجودة. لا يوجد في الحقيقة زهور مصنوعة من الياقوت والزبرجد. لا يوجد. لأنها غير موجودة في الواقع المنظور كما هو واضح لك. أما عناصرها الجزئية وهي الأعلام. الأعلام. منفردة، والياقوت منفردا، والرماح منفردة، والزبرجد منفردا، كل واحدة منها مدركة بحاسة. ماذا الوسط. أراد أن يقول بهذا الكلام؟ لماذا قال لنا الأعلام والياقوت؟ يقول لنا مسألة بسيطة، أنني عندما صنعت هذا التشبيه الجميل، هذه الصورة الجمالية، استخدمت في صناعتها أشياء مادية، فجمعت ما بين الخيال والمادة، ما بين الخيال والحواس، فتكون لي صورة جميلة تجعل الورود كأنها من الياقوت والزبرجد. نعم. واضح؟ نعم. أمر ليس صعب، هو المزج ما بين الخيال والحواس لتشكيل صور جميلة في اللغة العربية، وهذا نستخدمه كثيرا. طيب، في سؤال إلى الآن؟ طيب، المفهوم العقلي. المفهوم العقلي. المدرك لأحد الحواس الخمس. عبيد الحسي. كيف؟ عكس. وما لم يدرك، ما لا يدركه. شوف أنت خذ غير مادي. لا يدرك والآخر لا يدرك. لا يدرك. الحسي يدرك بالحواس، العقلي لا يدرك بالحواس، معنى هو شيء مجرد. انتبهنا؟ نعم. الآن سيحدثنا عن القسم الثاني العقلي. إذا القسم الأول قال لك الحسي قد يكون حسي مجرد وقد يكون حسي مع العقل. حسي مع العقل. النوع الثاني الآن لا، العقلي، قال وهو ما لم يدرك بالحواس. ما بدنا يعني نفوت بتفاصيل. قال لك العقلي لا تقصره على العقل. برجع ونقول هذا الكلام، لا تقصره على العقل، هو شيء معنوي غير مدرك بالحواس، حتى لا تقول فقط هو العقل. قال أنت عندما تريد أن تستخدم هذا الشيء المعنوي، هذا الشيء المعنوي ماذا يمكن أن يكون؟ قال يمكن أن يكون شيء يدرك بالعقل. قال ويمكن أيضا أن يكون شيء يدرك بالعاطفة والإحساس بالغريزة. العاطفية عند الإنسان، المشاعر مثل الحزن، مشاعر أحسن الحزن الفرح السعادة الطمأنينة الرضا، هذه كلها مشاعر. نعم صحيح. نعم. أما مثلا أن الجزء أصغر من الكل، هذا عقلي، هذا معنى عقلي، الجزء الواحد نسوا الاثنين، هذا شيء عقلي. فقال لك هذا الشيء الذي لا يدرك بالحواس، أنت في صناعة التشبيه قد تستخدم الصورة العقلية في ذلك، وقد تستخدم في بعض الأحيان الغريزة الشعورية، الغريزي، الغريزة الشعورية أي العاطفة التي تشعر بها لتكون ذلك. مثال ماذا؟ قال لك، قال يدخل في العقل ثلاثة أشياء، العقل حتى ما يصب عليكم، الغريزي، في خطأ متواعي، لا هو الغرز ممكن، غريزة غرز، الغرزية من الغريزة، أنت حطوا العقلي الغريزي حتى ما الغريزة، يعني نأخذ بين قوسين من الغريزة، الغريزة هو الطباع، سبحان الله، الفطرة، كل باب أتنظر فيه، الغريزة الفطرة. أنت الآن شايفه كثير أن في أمثلة كثيرة، أنا الذي أخذته الآن مثال واحد، وأنت أفعل ذلك، القاعدة ومثالها، وانتهى الأمر، طيب انتهى، ما تحتاج أكثر من ذلك، حصل عليك، ما تريد أكثر من ذلك. إذا عندما أستخدم في التشبيه المعاني العقلية أو المعاني التي لا تخضع للحواس، قد أستخدم أنا العقل، قد أستخدم الغريزة العاطفية عندي الشعور يعني، وقال لك قد تستخدم الشيء الخيالي الوهمي جدا غير موجود، لا استخدمت العقل ولا استخدمت العاطفة والغريزة، قد تستخدم شيء خيالي وهمي، صورة مبتكرة مصطنعة، واضح؟ سنكتبه حتى لا يصعب علينا. إذا الآن العقلي حتى أكون تشبيه جميل في اللغة العربية يستخدم القضايا المعنوية، ماذا أستخدم؟ فقد أستخدم شيء عقلي شعوري غريزي، إذن التشبيه الذي أستخدم في صناعته القضايا الغير محسوسة، إما أن أستخدم في تشكيله العقل، أو أستخدم في تشكيله العاطفة الغريزية الموجودة عندي، وإما الخيال والأشياء المفترضة وليست الحقيقية. العقل معروف هي المحاكمات العقلية المعروفة، لكل لا بد لكل مخلوق من خالق، البعض أقل من الكل، هذه في القضايا العقلية التي يعني المعروفة. الشعور هي المشاعر العاطفة التي تكون فطر الله عز وجل الإنسان عليها من الحب، الكره، الحزن، السعادة، التفاؤل، البشارة وهكذا. الخيال هو شيء غير موجود، فكثيرا ما يستخدم الإنسان هذه الطرق بالتشبيه الأشياء. مثال اللف العقلي الغريزي، الأول الغريزي الأشياء الوجدانية، قال لك التي تحس بها النفس الإنسانية كاللذة والألم والجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح كلها. فكل هذه أمور مغروزة في النفس الإنسانية يشعر بها المرء إذا انتابه، ولكن لا تدركها الحواس، بل تدرك بالعقل الصرف، بل هي من الوجدانيات المغروزة في الإنسان. مثل اللاشومة، مثل ماذا؟ تشبيه الجوع بالنار. كيف نقول تشبيه الجوع بالنار؟ تشبيه الجوع بالنار يحيي شدة حرارة الألم. أيوة، تشبيه الجوع بالنار، العطش باللهيب أو اللهب، اللي هي قضية أن ما يحدثه من ألم كيف هو ألم الاحتراق. فالإنسان عندما يصل إلى درجة عالية من الجوع يشعر في أمعائه ماذا؟ بألم شديد، وكأنه ألم الاحتراق. كذلك مثلا الشوق والوجدان، احترق قلبه شوقا لأمه. شبهنا الشوق الشديد باحتراق القلب، وكأنه احتراق حقيقي. إذا هذا كله شيء عاطفي، شوق، محبة، انتبهنا شبهناه بشيء. قال لك هو سماه، أنتم بصموا مثل ما أنا بصم، هو سماع عقلي غرزي خيالي وهمي، لا وعقلي غير غرزي، يعني عقلي صرف. هو هكذا العقلي هو أول واحد أو الثاني عفوا، ثم سموا الأول هو شعوري، شعوري غريزي، الأول شعوري غريزي يعني مشاعر، والثاني عقلي، الثاني عقلي والثالث خيالي، حتى ما يختلط عليكم شعور العقل الغرزي والعقل غير خلاص عقلي وشعوري. لو سيرنا العقل الحقيقي هو العقلي، العقل الغرزي يعني المشاعر الأحاسيس العاطفة، قال يدركها العقل بشكل صرف أي بشكل محض تمث، ولا يحس بها وجدانيا كما سبق مثل الخير والشر، الذكاء والغباء، الحق والباطل، الموت والحياة، العلم والجهل. هذا شيء معنى عقلي ليس معنى عاطفي، يعني مثل الحب، الكره، البغض، السعادة، الألم، اللذة، هذه كلها مشاعر، بينما هذه مفاهيم. عندما أقول لك والله جائز، محرم، مكروه، هذه مفاهيم عقلية، مصطلحات من مصطلحات شرعية مأخوذة. قال لك مثل تشبيه العلم بالحياة والجهل بالموت والضلال بالعمى، هذه كله ماذا؟ عقلي، لأن العاطفة لا علاقة له بها، لا علاقة لهذه الأمور بها. الأمثلة مثلا كيف تمثل؟ لو تريد أن تمثل مثلا، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دوري، كلها صور خيالية متخيلة صحيح؟ نعم، ليست هي حسية. السؤال العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. هدم ومفهوم، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها أي يبني بيوت لا قواعد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. المثل العام تستطيع أن تقول العلم كالحياة؟ نعم صح، نعم العلم كالحياة، العلم نور كالنور، ما هذا مثل عام، العلم نور والجهل ظلام. هذه صورة عقلية باستخدام شيء حسي. نعم. الوهم النوع الثالث هو الافتراضي الخيالي، وهو ما ليس مدركا بشيء من الحواس الخمس، مع أنه لو أدرك لم يدرك إلا به، يعني هو قريب بعيد. ولكنه وأرجع وأقول عندما تصنع هذه الصورة، عندما صنعنا صورة الزبرجد وصورة الياقوت وصورة، كيف صنعناها؟ صنعنا صورة خيالية وهمية ولكن باستخدام أشياء محسوسة. صحيح؟ أي قتلوني والمشرفيون. نعم. قال ما هو الشيء الخيالي؟ شيء غير موجود. يعني والله نقول هو قوي كالتنين، هذه الأسطورة الصينية التنين. كان عند العرب أشياء أيضا من خرافة، من أشهر خرافات العرب الغول. صح، قرأناها في الأدب كثير. من أشهر خرافات العرب الغول. الغول غير معروفة فقط يتكلمون نخوف بها، مثل اسم التنين والحية ذات سبعة رؤوس تبع الصين. صحيح؟ كل شعب له خرافات وله أساطيره. نعم، لا وخاصة نستعمله مع الأطفال الصغار، يأتيك الغول. ألا فإن الغول حيوان خرافي متوهم على زعم العرب الجاهلين، مثل الساحرة الشنطة. شاء الله ساحرة السنافع. سبحان الله، في ذلك الوقت لما ما كان عندنا هواتف نقالة ولا، كنا نجلس أمام الوالد والوالدة يحكون عن الغول. الجد الأكبر رأى الغول وجلس معه، كان صعب له أنه افترس. خيالات الثقافة الشعبية. لأنه فيها عبرة دائما، القصة فيها عبرة، فيها درس، فيها حكمة. قصة ليلى وليلى والذئب تذكرون؟ سهلة. هذه قصة عالمية. نعم سهلة. الله عز وجل ضرب مثال جميل، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نصف أشجار جهنم. ما أحد رأى الشيطان حتى يعرف الأبد، ولكن قريب. يعني ذم الله عز وجل الشديد له في القرآن جعلت الناس تتهيبه وتنفر منه بشدة. صحيح؟ نعم. فعندما أراد أن يشبه بشاعة وقبحة الشيطان أشجار أو ثمار الأشجار في النار، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. من الطريق كان الشاعر اسمه، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجاحظ. الله، الجاحظ حياته هو من الأدباء، قتلته بكتباته. الأدباء الكبار من الشعر. الجاحظ اشتهر بالشعر أنه كان عبقري في الشعر والأدب في زمانه، واشتهر أنه كان من أقبح وأبشع الناس في عصره. سبحان الله، شكله جدا مرعب وقبيح. فيذكر طرفة أنه امرأة جاءت إلى صائغ بائع ذهب، قالت له أريد خاتما على شكل شيطان. وهذا يعني هنا الذي نقوله، قال هذا الصائغ وبائع ذهب، سبحان الله، أنا ما رأيت الشيطان في عمري حتى أنقشه لك، يعني حتى أصنع خاتما شكله كالشيطان. كيف أصنعه وأنا لا أعرفه؟ قالت رويبة، سأقول لك كيف هو. ذهبت إلى السوق، أمسكت بيد الجاحظ. إلى أن تذهب نبي امرأة، سحبته إلى أن وصلت به إلى الصادق، قالت له اصنع لي خاتما كرأسي هذا. مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصابت في يد. قالت له اصنع لي خاتما من كرأسي هذا. حول ولا قوة. بعضهم الآن يتفلسف، بعض الفواكه التي تأتي إلى السوق يقول لك هذه لا يجوز أن تأكل، بعض الناس السواقة يقول بأنها من رؤوس الشياطين. بعضهم والله. والله كيف يعني فواكه؟ كنا فاكهة والله ما أدري اسمها كذا. إفريقية هي التي بها هكذا. إفريقية لا هكذا كبيرة شوية هكذا كل هال ما أدري اسمها كيف سبحان الله. يقولون هي والله عجيبة الناس آه. والله لو رب الكثير من الناس يقولوا لا يجوز تأكلها كذا هي تباع تسوي تقبل أورونا اشتريها وأعطيها لي و... سبحان الله لا تجوز لا سبحان الله طيب بالمختصر لأن علماء البلاغة أن ما رأيتموه من استخدام الأشياء المحسوسة أو المعنوية يمكن أن يكون بأحد طرفي التشبيه يعني يمكن أن يكون استخدم الشيء الحقيقي بالمشبه والمشبه به هو مثل كما قلنا رماح من زبرجد رماح شيء حقيقي الزبرجد هي هو شيء حقيقي ولكنه يعطي صورة خيالية انتبهنا فهذا الأمر نبهه أنه مسألة استخدام المحسوس والمعقول يمكن أن يدخل إلى طرفي التشبيه المشبه والمشبه به في بعض الأحياء انتبهنا؟ نعم مثل ماذا؟ أنا شبهت ثمار النار برؤوس الشياطين رؤوس الشياطين لماذا لا أقول رأس الشيطان كأنه الجاحظ؟ نعم ما أدري كيف هذا هذا الآن سنراه بالتشبيه المقلوب بالتشبيه المقلوب وهذا يستخدم لشدة البلاغة والفصاحة والبيان في بعض الأحيان واضح؟ انتهى الوقت دكتور ديانا انتهى إن شاء الله أنا أرتاح ربع ساعة اسمع شيء أستاذنا هنا التعريف ديال يعني جدا فتي كذا بس